قصة حول أكل الشبهات. أحد العلماء السيد محمد باقر الدلجي أو الدرجي، هذا كان عالم كلش مواظب، كلش مقيد أن لا يدخل في جوفه حرام، لأن هذا الحرام يحطم دين الإنسان وآخرته ودنياه أيضا. في يوم من الأيام دعاه أحد الأفراد وفرش صفره عامره تنوق فيها بأنواع الأطعمة والأشربة. هو كان عالم زاهد، أكل فتشي قليل. بعد انتهاء المائدة جاء ذلك الرجل صاحب الدعوة وقدم إليه ورقة وقال: سيدنا أمضوا هذه الورقة. السيد محمد باقر نظر إلى هذه الورقة وشاف أنه قضية محرمة يريد أن يوقع عليها، فعرف أن هذه الدعوة كانت مقدمة لهذا التوقيع، فتأثر جدا وأخذ يرتعد لقمة مو معلوم أنها لقمة محرمة، لقمة مشبوهة. أحيانا واحد يقول كلمة مشبوهة لا يعلم أن هذه الكلمة حلال وحرام، في هذه الكلمة أكو هنالك حساب وأكو هنالك عتاب، ليش قلت هذه الكلمة؟ مو معلوم أن هذا الطعام محرم، ولكن لقمة مشبوهة. أخذ يرتجف وتوجه إلى صاحب الدعوة وقال له: ما الذي فعلت لك حتى أدخلت هذا الزقوم، زقوم طعام جهنم؟ حقيقة هذا طعام جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللقمة المشبوهة نار في البطن. ما الذي فعلت لك حتى أدخلت هذا الزقوم في حلقي؟ ليش قبل ما قلت أوقع هذه الورقة حتى لا أكل من هذا الطعام؟ ثم قام من ذلك المكان وهو يرتجف وطلع برا ووضع إصبعه في فمه وأرجع كل ما كان قد أكله. وبعد أن خرج كل شيء من ذلك الطعام المشبوه تنفس الصعداء وحمد الله على أنه نجاه من تلك اللقمة. هذه بعض المواعظ التي وعظنا بها سيدنا وإمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعظين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.